السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا رواد شبكة الصفا، وحيا الله جميع الإخوة في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا هو اللقاء الثالث بحول الله تبارك وتعالى من لقاءات شرح الفيسبوك الصفحة الكبيرة. وكنا في اللقاءين السابقين قد تحدثنا عن إنشاء الحساب وتأكيده والبحث وإعدادات مهمة في الـ NVDA قبل البدء، وتحدثنا عن البحث بشكل أكثر تفصيلا إلى حد ما في اللقاء السابق، وتحدثنا عن طلبات الصداقة، وتحدثنا عن رابط تخطي إلى آخر الأخبار. هذا أبرز ما تحدثنا فيه في اللقاءات السابقة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول ما تيسر، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى بفتح المزيلا فايرفوكس وفتح الصفحة الكبيرة، صفحة الفيسبوك، كما صفحة بداية تعودنا. فإما أن تضيف الفيسبوك كعلامة أو تبحث عنه في جوجل. استعلام سين مسافة باء واو كاف بو. المهم نبحث عنه في جوجل فيسبوك كما نحن جوجل نعرف نتائج. وكما مرحبا. تناولنا مرحبا بك في اللقاءات السابقة، وندخل إلى مرحبا بك في فيسبوك، قم بتسجيل الدخول أو بالتسجيل أو بمعرفة المزيد، نضغط عليها انتر. تفتح الآن صفحة الفيسبوك. فتحت الآن صفحة الفيسبوك. تخطي إلى آخر الأخبار. وأول شيء فيها كما ذكرنا سابقا هو تخطي إلى آخر الأخبار. احنا تكلمنا عن تخطي إلى آخر الأخبار، وقلنا متى يذكر هذا الرابط ويكون له فائدة، ومتى يذكر ولا يكون له فائدة، ومتى لا يذكر أصلا. فإذا ذكر تخطي إلى آخر الأخبار في الصفحة الرئيسية فإنه ينقلك مباشرة إلى المنشورات، وكذلك إذا ذكر تخطي إلى آخر الأخبار هذا في المجموعات فإنه ينقلك أيضا إلى المنشورات التي تتعلق بالمجموعة. وقلنا إنه لا يذكر في الصفحات العامة، يعني الصفحة الرسمية الكذا أو صفحة اجتماعية لا يذكر فيها تخطي إلى آخر الأخبار، وكذا لا يذكر في الحسابات الشخصية، وهناك مواضع يذكر فيها تخطي إلى آخر الأخبار ولكنه غير مفعل، نظرا لأن هذا الموضع لا يكون أصلا، لا تكون الصفحة فيها منشورات. ولا أعلم بصراحة الفيسبوك لماذا وضعه في تلك المواضع. المهم تخطي إلى آخر الأخبار ذكرناه، وفيسبوك ذكرناه، وكذلك ذكرنا البحث. الآن بعد البحث تأتي عدة خيارات مهمة. مسافة ثلاثة ليست أولا قبل الدخول في ما بعد البحث، يعني هذه الخيارات لازم نقول ان احنا لما بنقف على مربع البحث في الفيسبوك في الصفحة الكبيرة للأسف بيفتح مربع البحث مباشرة بدون سابق انذار. أول مارس أدر انذار بيفتح مربع البحث مباشرة، يعني أنا عشان أدخل مربع البحث لازم أخذ بالي، أو عشان أتخطى مربع البحث لازم أخذ بالي. أنا الآن أضغط عشان مثلا أخش مربع البحث أضغط همزة على الواو وشوف هيعمل إيه. همزة على الواو بس. أربعة. مباشرة أدخلني إلى مربع البحث مباشرة. هل احتاج إنتر عشان أدخل لمربع البحث؟ لا لا يحتاج إنتر عشان أدخل لمربع البحث في الفيسبوك. فأنا أخذ بالي من النقطة دي جدا وأركز فيها، أنه بمجرد وقوفي على مربع البحث في الفيسبوك هيدخل له تلقائيا، وكذلك في التعليقات. فعلشان كده واحد يقول لك طب ما انا كن ما هاجي اعدي مثلا على مربع البحث هعمل كده مثلا ادوس ثاء او همزه على الواو هيروح موديني للبحث أربعة. وبعدين هروح دايس اسكيب هيطلعني من مربع البحث، هنزل بالسهل جاب حاجه. لا لو رجعت بالسهم رسالة اعجاب اهو، لو طلعت بالسهم لفوق واداني عند اخر الصفحه من تحت. طب وبعدين بقى اجيب اللي بعد البحث ازاي؟ وذكر متول اجيب اللي بعد البحث ازاي؟ قال لك ان انا اتحرك باللام الف بحث بطن. ابحث عن اشخاص واماكن ده زر البحث اللي هو بعد ما اكتب ادوس عليه. خلاص كده انا عديت مربع البحث بمجرد ضغطي على اللام الف، كده انا عديت مربع البحث. ده الزر الاساسي لتنفيذ البحث لو ما جابش نتائج وعايز افتح صفحه اخرى. زائد شيفت زائد 2 صالح. شوف الت شيفت 2 صالح ده اسمه الصفحه الشخصيه، بمعنى انه عندي الصفحه الشخصيه بتاعتي لو انا عايز افتحها جايبها هنا تحت مربع البحث مباشره، هدوس عليه هيروح فتح لي الصفحة الشخصية بتاعتي. انزل لينك اوت زائد شيفت زائد 1 الصفحة الرئيسية 1 الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية هذه الصفحة الرئيسية، والرقم ده اللي هو 1 ده بيختلف من حين لآخر. لو في منشورات كتير ممكن يقول لك الصفحة الرئيسية 20 زائد، أو الصفحة الرئيسية 3، أو الصفحة الرئيسية 1، واخد بالك؟ لكن الرقم ده مش مقياس على عدد المنشورات اللي هي بتبقى موجودة في الصفحة، لكن هو دليل يعني ان انت بتخش مثلا الصفحة الرئيسية كتير فيقولك الصفحة الرئيسية 0، لكن برضو هيجيب لك منشورات كتير. لو نزلنا بقى بالسهم ده رابط الصفحة الرئيسية. رابط الصفحة الرئيسية لو انا في اي مجموعة او في اي صفحة وعايز اروح مباشرة للصفحة الرئيسية من هنا Alt Shift 1 الاختصار، او ادوس على الصفحة الرئيسية مباشرة. طيب لو نزلت لتحت طلبات الصداقة. طلبات الصداقة ودي تعرضنا لها، دي تعرضنا لها طبعا. طلبات الصداقة بيعرض لك هنا طلبات الصداقة اللي موجودة الموجودة عندك بالفعل، واللي مطلوب منك الموافقة عليها أو رفضها أو التعامل معها Sony Sound for أو بآخر. ده بالنسبة لطلبات الصداقة، وإحنا اتكلمنا بالفعل عن طلبات الصداقة إرسالا وقبولا في أول محاضرة خالص، وإن شاء الله تعالى لو قال لي طلب صداقة برضو هنراجع على قصة طلبات الصداقة دي تاني. ننزل بقى تحت Button 2 الرسائل. Button 2 الرسائل، خد بالك، او الرسائل 2 لو انا هتحرك باللام الف هيقول الزر قبل الرقم، ولو انا هتحرك عليها بالاسهم هيقول الرقم قبل الزر. الرسائل 2 تو الرسائل، يعني انا عندي كده كام رسالة؟ رسالتين. طيب هو عنوان الصفحة ايه؟ عنوان الصفحة 4 فيسبوك. 4 فيسبوك، يبقى كده الاربعة دول ما قالش فيسبوك بس، لو ما فيش حاجة يقول فيسبوك بس أو اسم الصفحة اللي في الفيسبوك فقط، لكن طالما قال قبلها رقم يبقى زي ما قلنا أن الرقم ده يا إما بيتنوع ما بين طلبات أو رسائل أو إشعارات. طيب طيب دلوقتي عندنا كم رسالة؟ رسالتين أهو. طلبات الصدق الرسائل تو الرسائل. عايز أفتح الرسائل شيفت وإنتر. طلبات الصداقة دايلوج، هو فتح هنا طلبات الصداقة، نغلقها بالسكيب، ننزل button. طلبات الصدقة بحث button. ابحث عن أشخاص و visited link alt button. بحث link تخط طلبات الصدقة button. أربع دعوات للمناسبة button. طلبات الصدقة button. أربع دعوات للمناسبة button. Button birthday button. طلعت شعبان جاد واثنان آخران في طلبات الصدقة دي button birthday button 4 دعوات للمناسبة link 1 من الطلبة من Abdel Karim link LU يساوي HTTP link فيس صالح الصف button طلبة button 2 الرسائل أو button 2 الرسائل أضغط عليها shift و enter الرسائل dialogue هيقول لي الرسائل دايلوج وتحديد كمقروءة عشان الرسالة اللي أعد عليها ممكن أحدد أن الرسالة دي اتقرأت بالفعل. هنا كأنه فتح لي حيز تحرير لكن هو مش هيعمل صوت التحرير, فأنا عشان أتحرك بالأسهم ما فيش حاجة, فأعمل NVDA وسبيس تحديد الكل كأنه خرجني من تحرير مع أنه في الأصل ما فيش تحرير, فأنت تاخد بالك لأن ده حصل بعد التحديث الأخير للصفحة الكبيرة. أنزل button. تحديدي كمقروءة شوف button. تحديدي الكل كمقروء button alt. زائد shift. زائد شوف. M. رسالة جديدة يبقى رسالة جديدة اختصارها alt shift M, وهنجلها وهنتكلم يعني النهاردة بالتفصيل شوية عن الرسائل وممكن نتكلم عن المكالمات الصوتية إن شاء الله. طيب أنزل button. تحديد button. أبو بكر متولي 8 أبو بكر متولي 8 يعني هو سايب لي كم رسالة 8 رسائل. قال لي فلان 3 يبقى هو سايب لي كم رسالة 3 رسائل. قال لي فلان 8 يبقى هو سايب لي كم رسالة ما قرأوش 8 رسائل. شوف أبو بكر لايك رمز تعبيري واي لايك هو بعت لي لايك أو إعجاب تمام button 513 button تحديدي كم أنزل. button إدارة شبكة دي مجموعة button. اللي تحديدي. إدارة button الشبكة طيب button 513 مساء button وبكر like رمز تعبيري why طيب خلينا نعرف حاجة. أنا الوقت قرأتهم كزر, عايز أكتب رسالة أرد فيها على وبكر, واخد بالك أدوس انتر على الرسالة أو على اسمه button وبكر متولي 8 أو أبو بكر متولي مثلا 8 أو أنزل button. أبو بكر لايك رمز تعبيري why أهو لايك رمز تعبيري أدوس انتر اكتب رسالة edit blank قال لي إيه اكتب رسالة. يبقى لو أنا بتصفح الرسائل من الصفحة الكبيرة ووقفت على الرسالة اللي فلان بعتها لي هيقول لي مباشرة اكتب رسالة, دوست عليها انتر هيقول لي اكتب رسالة ويوديني للتحرير بتاع كتابة الرسالة. يا سلام وانا في نفس الصفحة, مش زي الصفحة الصغيرة يفتح لك اللي هي الام فيسبوك يفتح لك صفحة مستقلة تكتب له فيها الرسائل وبتاع, لا دي صفحة متجددة اللي بيكتب الرسالة بتيجي قدامك مباشرة. اكتب الرسالة اللي انا عايزها وادوس انتر مباشرة أدوس إنتر مباشرة يعمل لها إرسال. يبقى خدها كده قاعدة, تقف في مربع التحرير بتاع الرسالة تكتب الرسالة اللي انت عايزها تدوس إنتر على طول يعمل لها إرسال. طب لو أنا عايز أعمل سطر يبقى شيفت وإنتر, يبقى إنتر يرسل الرسالة شيفت وإنتر يعمل سطر جديد. طب أنا عايز أقرأ الرسالة اللي هو بعتها لي, أدوس إسكيب واطلع بالسهم لفوق اكتب table with one rows graphic علامة الاعجاب برفع اهو بدا يبعت لي بدا اهو اللايك اهو الخامسة visited link https قاطعة www نقطة youtube ده رابط, وخبالك بطلع بالسهم لفوق بيجيب لي الايه الرسائل وبيقول لي تواريخها كمان. الخامسة صباحا و13 مساء http هو بعتها لي يسيبك من صباحا مساء دي, بس هو لسه بعتها لي دلوقتي يعني فهي الخامسة مساء و13 دقيقة. المهم كده النافذة بتاعت أبو بكر مفتوحة معايا في الصفحة وعايز أقفلها خلاص, أعمل shift و H out of table أبو بكر متولي link level 3 heading level 4 قال لي أبو بكر متولي. الميزة الجميلة بقى في الصفحة الكبيرة لو هو متصل هيقول لك ويب أبو بكر متولي مثلا، أو متصل أبو بكر متولي. طب أرجع شفته تاب إغلاق علامة التبويب Link. إغلاق علامة التبويب، إغلاق علامة التبويب، أدوس عليها إنتر بس خلاص كده الدردشة اللي بينه وبينه قفلتها وأنا في نفس الصفحة. كده الدردشة اللي بيني وبينه قفلتها وأنا في نفس الصفحة. طيب تعالوا نعمل حاجة جميلة جدا وهي المكالمة الصوتية. بما ان احنا بنتكلم عن الرسائل هنتكلم عن المكالمة الصوتية، وهنتكلم عن انشاء مجموعة تضم عدة اشخاص من الرسائل، وهنتكلم عن بعض اعدادات الدردشة بشكل عام، لان احنا هنتكلم بقى عن الرسائل في الفيسبوك بشكل موسع. هسجل الدخول من حسابي الثاني وأبعت لنفسي دردشة، أعمل دردشة كده بيني وبين نفسي أمامكم. طب واحد يقول لي أنت هتشتغل بمتصفح مختلف؟ لا، أنا أسجل الحسابين على الفايرفوكس، يعني أعمل تسجيل دخول من الحسابين على الفايرفوكس. طب إزاي؟ إزاي أنت لو أنت خدت عملت لسان جديد، ودي معلومة تانية، لو أنت عملت لسان جديد وخبالك هيدخلك على صفحتك هي صفحتك اسمها فلان، هيدخلك على صفحتك هي. فأنت إزاي تسجل الدخول من صفحتين على نفس المتصفح؟ تسجل الدخول إزاي من صفحتين على نفس المتصفح؟ من خلال حاجة اسمها ملف زائد ميم وتنزل بالسهم لسان جديد Control. زائد T. لسان جديد لا نافذة جديدة Control. زائد N. جيم اثنان نافذة جديدة لا تنزل كمان نافذة خاصة جديدة Control. نافذة خاصة جديدة اسمها ايه؟ نافذة خاصة جديدة. شوف لما تدوس عليها انتر هيقولك ايه؟ التصفح بخصوصية موزيلا فايرفوكس التصفيح الخاص التصفح بخصوصية موزيلا فايرفوكس التصفيح الخاص Edit. Unknown. Unknown. هنا هو فتح لك صفحة اسمها التصفح الخاص. صفحة دي ما بتحتفظش بالتأريخ ولا بتحتفظ بتسجيل الدخول ولا لها علاقة بالصفحة التانية، كأنك بتفتح صفحة مختلفة. التصفح بخصوصية موزيلا Focused as auto ابحثي او ادخل عنوانك ده ابحث او ادخل عنوانك لا ابحث باستخدام جوجل كومبو بوكس كولابسد ايديت از انجلش عربيك ايجيبت ف يا فيس مس ب واو كاف بوك التصفح بخصوصيه بيزي التصفيح الخاص التصفح غير محفوظ. شوف غير محفوظ مش هيحفظ لك مستخدم برامج قراءه الشاشه ان حتى يعني جوجل كانها بتفتح بتقول لك المستخدم برامج قراءه الشاشه نضغط عليها مش مشكله عشان فيسبوك بحث كولابس لينك تطبيقات جوجل جرافيك لينك فيسبوك الموقع سجل الفيس البحث تصفح صور على الفيسبوك مرحبا بك في دي اول نتيجه في نتائج البحث مرحبا بك في فيسبوك مرحبا بك في فيسبوك مرحبا بك في اكتب اثنان سوني ساوند ريكورد ساوند واعود لكم فورا ان شاء الله تبارك وتعالى. اكتب البريد الالكتروني كلمه سر واعود ان شاء الله تبارك وتعالى مسافه. طيب فيسبوك الآن فيسبوك موزيلا فتحت الصفحة اللي هي الحساب بتاعي الثاني كده عشان بس نميزهم من بعض. عندي صفحة اسمها فيسبوك بس وعندي صفحة اسمها فيسبوك اثنين فيسبوك فيسبوك فيسبوك. طيب عندي حساب كده أنا فتح الحسابين، عايز دلوقتي أعمل مكالمة صوتية وأعرف إعدادات المكالمة الصوتية كيف تضبط وأعملها إزاي قصة المكالمة الصوتية دي. طيب عايز اقول لك انه انا عايز ابعت رساله لفلان بشكل عام، يعني انت كده كلمتنا قلت لنا انه والله حضرتك عايز تعمل ايه، عايز تشوف الرسائل هتقف على بوتن اسمه الرسائل وتدوس عليه انتر وتدوس عليه انتر. طيب ده فلان ده ما بعتليش رسائل قبل كده، ازاي ان انا اقدر اجيبه وابعت له رساله بالفعل من اول وجديد؟ دي ليها كذا طريقة. تعالوا نشوف يعني كم طريقة كده سريعا. الطريقة الأولى والمختصرة إن أنا أدوس Alt Shift M من أي موضع في الجهاز، من أي موضع في صفحة الفيس. Alt Shift M هيقول لي إلى أو Alt Shift M. بسم الله. لينك صالح أبو سلامة. لا أو لا هو مش مش مش راضي تزبط، بس هو اختصرها أو طب أجربها ثلاثة فيس ثلاثة لينك تخطي إلى آخر. إلى it expanded focused is auto complete إلى نفعت هنا الحمد لله. إلى it expanded اشتغلت إلى it expanded focused is auto complete black إلى أول ما دوست عليه قال لي أنت رسالة جديدة. Arabic Egypt Arabic فتح لي نافذة الرسالة جديدة. أنت عايز تبعت رسالة جديدة لمين؟ أبدأ أكتب الاسم اللي أنا عايزه. صاد list صلاح سلامه واحد a five لا أهو بص بص حتى في البحث خد بالك بيعمل ايه بيبحث تلقائي. شوف شوف انا كده كاتب صاد الف عمر صاحب القيروان واحد صاد الف صاحب عمر بن صادق اثنان صادق واخد بالك ده مربع بحث ذكي جدا حتى في الرسائل انت بتبدأ تكتب وهو بيعرض لك اقتراحات. شوف محمود صالح الديب اديب ثلاثة محمود صالح واخد بالك لا احمد بك صالح اربعة اللي انا عايزه مش في دول اكمل كتابة لام لام ليست محمود صالح الديب حاء ليست محمود صالح الديب اديب واحد فايف اهو ابدأ انزل بالسهم احمد بك صالح صالح فوزي ثلاثة هو ده اللي انا فاتح حسابه من هناك ادوس عليه انتر الى it expanded is auto complete blank قال لي الى edit blank خالي فضاه فض مربع البحث ده خلاه فاضي. طب ليه؟ هو اضاف الحساب اللي اسمه صالح فوزي لكن عمل ايه؟ رجعني لمربع البحث تاني. ليه؟ قال لي انت عايز تبعت رساله جماعيه لصالح وزيد وعبيد وسعيد واحمد وعز الدين ومروان وي وي وي فانا مرجع لك رجعت لك على زرار البحث تاني بحيث لو هتكتب وتبحث وتقف على النتيجة وتدوس انتر تضيف النتيجة اللي تطلع مع صالح وبذلك تقدر تنشئ محادثة جماعية على الفيس. يبقى انا اعمل محادثة جماعية ازاي؟ من رسالة جديدة واختصارها Alt Shift M ابدأ وهيقول لي إلى ابدا اكتب الاسم اللي انا عايزه وبعدين ادوس عليه انتر وبعدين هيخلي لي المربع البحث ده فارغ اروح عامل ايه اكتب الاسم الثاني وادوس انتر والاسم الثالث وادوس انتر وهكذا اضيف المجموعه اللي انا عايزها في هذه المحادثه. طيب انا هبعت رساله لشخص واحد بس اللي هو صالح ادوس تاب كولابسد اكتب رساله Edit. Black. قال لي اكتب رسالة English, Arabic, Egypt, Arabic 100 لام سين ألف السلام عين يا كاف مي علي واو را حا مي ورحمة ال ها الله واو را كاف تا ها وبركاته مساء. شوف دوست انتر اكتب رسالة Edit. خلاص Black. الخامسة صباحا بعت الرسالة وحتى لو لاحظتوا تسمعوا نغمة كده في نغمة رسائل في الفيسبوك صفحة كبيرة بس ما فيش الكلام ده للصفحة الصغيرة اللي يركز يلاقي فيه صوت نغمة فعلا طلع في الحساب الثاني. طيب كده انا كتبت رسالة لنفسي. طب اعمل شيفت اعمل اسكيب واعمل شيفت واتش كده ويب لينك صالح قال لي ويب يعني اكتب رسالة إيه؟ يعني هو فاتح فعلا Black. هو فاتح فعلا انا عملت حرف الثاء تاني عشان اوقف على زرار اكتب رساله. طب اروح بقى للحساب التاني صالح ارسل لك رساله خمسة. قال له ايه قال له صالح ارسل لك رساله لو انت عملت Alt Tab وكان فلان أرسل لك رسالة. شوف الجمال، هيقول لك فلان ده أرسل لك رسالة. طيب هروح بقى أقرأ الرسالة دي إزاي؟ زي ما اتفقنا، لم ألف البحث عن لم ألف أربع طلبات الصداقة بطن. يبقى في كم طلب صداقة؟ أربعة. يا الحساب ده مش معروف خالص، هو جالي منين؟ المهم لم تاني واحد الرسائل لم ألف قصدي تاني واحد الرسائل. يبقى في كام رسالة يا جماعة؟ يبقى في رسالة هي. أعمل شيفت وإنتر الرسائل دايلوج، وبعدين شيفت عفوا NVDA وسبيس تحديد الكل كمقروء بطن. تحديد الكل كمقروء انزل بطن. تحديدي كمقروء بطن. صالح أبو سلامة واحد نشطة، قال لي صالح أبو سلامة واحد وباسكيتش، قال لي نشط، قال لي هو فاتح دلوقتي، قال لي إن فلان ده اللي بعت لك رسالة فاتح دلوقتي، انزل بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوس بقى على الرسالة دي انتر، اكتب رسالة. قال لي اكتب ايه؟ اكتب رسالة، اكتب لنفسي يعني. واو عين يا كاف وعلى لام سين لا ألف مي السلام واو را حا مي ورحمة لا ها الله واو را كاف تا ها وبرك وعليكم السلام ورحمة الله بلاك. بس بعتها له، بعتها له ولا ما بعتها لهش؟ بعتها له فعلا. شوف بقى الجمال. خمسة فيسبوك، أنا هروح أقرأ الرسالة بلاك. هروح أقرأ الرسالة، اكتب تيبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أنا كده قرأت الرسالة من من من من من الدردشة اللي أنا فاتحها، وأنا فاتح دردشة بين الحسابين، عملت سكيب وطلعت بالسهم من فوق قرأت الرسالة. شوف لما أروح للحساب أربعة التاني. أربعة في اكتب رسالة table with one إنها تم العرض في الخامسة صباحا وسبعة وثلاثون دقيقة. يا سلام، لما رحت يعني أنا كتبت من حساب صالح فوزي الرسالة ودست إنتر اللي هو عليكم السلام، ورحت قرأتها من الحساب الرئيسي بتاعي، واخد بالك؟ لما أنا قرأتها الفيسبوك بقى مش يسكت، لا ده ما يسكتش، قال لك تم العرض، عشان تعرف اللي شاف الرسالة ده تنشك ولا ما تنشكش ولا إيه، واخد بالك؟ قال لك تم العرض، وجايب لك هو شاف الرسالة دي إمتى. إنها تم العرض في الخامسة صباحا وسبعة وثلاثون دقيقة مساء. يا خبر أبيض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي الرسالة أنا بعتها، واخد بالك؟ انزل إنهاء الدردشة، إنهاء الدردشة، انزل تم العرض في الخامسة صباحا وسبعة وثلاثون دقيقة مساء. يا خبر يا خبر يا خبر، قال لك تم العرض وهو شافها الساعة كام. طيب انزل out of table. اكتب رسالة edit. اكتب رسالة وتحتها التحرير، خبالك لو أنا عملت شفته control end button. إرسال إعجاب حاجة كده على الماشي يعني، إرسال إعجاب، أدوس على جار التحميل علامة الإعجاب برفع الإبهام. يا ولد علامة زي المسنجر بتاعة الأندرويد، قال لي علامة الإعجاب برفع الإبهام، أنا كده بعت له لايك، رسالة إعجاب أو أنا كده بعت له لايك. ممكن إن أنا ملقاش يعني أدوس كنترول إند ملقاش إرسال إعجاب دي موجودة، لينك www خد بالك إرسال إعجاب يعني، خد بالك ممكن اكتب رسالة إن أنا يعني ملقاهاش موجودة، واخد بالك؟ الاقيها مش موجوده بالكنترول اند، ساعتها اخرج من مربع اللي هو اكتب رساله واتحرك باللام الف الى ان اجد ارسال اعجاب واضغط عليها ويرسل له الاعجاب. اربعة فيسبوك، اربعة فيسبوك اهو. السلام عليك وعلي انها out of table. اكتب table. وعليكم السلام انها out of table. اكتب رساله edit. اكتب رساله table with one rock. وعليكم انها الدردشه وعليكم السلام ولا أربعة في هو ما جابهاش أربعة في بلاك مش عارف ليه، ما علينا بلاك. طيب هو عموما يعني هتظهر علامة الإعجاب برفع الإبهام. طيب الآن نريد أن نفعل شيئا يسأل عنه الكثيرون، وهو إجراء مكالمة صوتية عبر الفيسبوك. احنا كده عرفنا قبل بس ما نخش في اجراء المكالمة الصوتية، عرفنا ازاي ان احنا نبعت له رسالة من خلال Alt Shift M فقط. لكن انا يا عم عايز افتح، لا انا عايز افتح دردشة بيني وبينه بس، يعني انا عايز اخش على صفحته وابعت له رسالة. في طريقة تانية اعمل اخر الاخبار مثلا، او هات صفحته باي شكل من الاشكال. فيسبوك صالح الصفحة الشخصية الصفحة الرئيسية 20 زائد، اعمل مثلا الصفحة الرئيسية مثلا خش على رابط الصديق اللي عندك ده من أي مكان، من أي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعلم بصراحة لماذا أوقف هكذا. أربعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس. أربعة في لينك لينك تخطي إلى آخر الأخبار. آخر الأخبار، آخر الأشخاص قد تعرف. صالح أبو سلامة، هذا هو صالح أبو سلامة. أريد أن أرسل له رسالة، يعني أنا عايز أجيب الرسالة دي من صفحته، وأدخل على صفحته عادي. خلاص أنا أكون جوا صفحته الآن. أربعة صالح أبو سلامة. خلاص فتحت صفحته، وزي ما قلنا تعمل كنترول هو، ونتحرك بالإتش لحد ما نسمع اسم الشخص دوت. صالح أبو سلامة. Visitor link heading level one. أو اسمه أهو. أنزل بقى بالسهم. Button sub menu. صديق. قال لي صديق. وصديق دي هنجيلها لأن موالها موال برضو. Menu button collapse sub menu button. متابعة. شوف. Button. رسالة. Menu button collapse sub. قال لي إيه رسالة؟ في رسالة هي. أدوس على الرسالة دي إنتر. اكتب رسالة. Edit. Blank. يا سلام. قال لي مباشرة اكتب رسالة. دي تعليقات بتيجي، لو سمعت نغمة كده يبقى فيه تعليق جه على منشور، ده من باب العلم، لأن الصفحة الكبيرة برضو فيها أصوات للتعليقات، لو واحد علق على المنشور بيعمل صوت، وده بيميزها برضو عن الصفحة الصغيرة. طب لا أنا هعمل حاجة كده. رسالة متصل. جرافيك. صالح أبو سلامة. لا. إغلاقي علامة. إغلاق علامة التبويب. هيرينج ليفل 1. صالح أبو سلامة. بوتن سب منيو. منيو بوتن بوتن. رسالة. منيو بوتن كولابس. رسالة. الخامسة. اكتب رسالة. إديت. بلانك. برضو هو من خلال صفحته من جوه تجيب رسالة، تقف على الرأسية اللي هي باسمه، اللي هي الهيدن اللي هو اسمه فلان، وتنزل هتلاقي بوتن اسمه رسالة، تدوس عليها يفتح لك تكتب له أي رسالة. English, Arabic, Egypt. ميم ميم كاف. يفا. كيف. مسافة. حاء. لام. حالك. يا. را. جيم. لام. رجل. استفهام. كيف حالك يا رجل؟ أنتم أصدقائي على فيسبوك. بلانك. تمام. لا بأس. طيب. نريد الآن كده أنا عرفت أن أنا يعني أبعت له رسالة إزاي. كذلك الحال في الصفحات، ممكن بعض الصفحات تتيح موضوع الرسالة دوت، وممكن أقفله من خلال الصفحة اللي أنا بنشئها، يعني ممكن أعمل صفحة تلقى رسائل المتابعين والقائمين يعني على الصفحة وكذا، وممكن أقفل موضوع الرسائل في الصفحات. أنا بتكلم على الصفحات الاجتماعية مش الصفحات الشخصية، لكن الصفحات الشخصية لا عادي بتبقى بتلاقي فيها الرسائل موجودة، وممكن برضو ألاقي بعض في بعض الأحيان كده بشكل خارجي كده بلاقي إضافة صديق ورسالة، بلاقي إضافة صديق ورسالة أضغط عليها وأكتب الرسالة اللي أنا عايزها. طيب دلوقتي أنا هروح أعمل مكالمة صوتية صالح. مع نفسي، وربنا يستر والدنيا ما تقلبش. لينك تخطي إلى بالكلية. طيب أنا إزاي بقى أعمل مكالمة صوتية؟ بطن. إرسال إعجاب. أعمل مكالمة صوتية على الفيسبوك من خلال اللابتوب أو من خلال الديسكتوب، إزاي؟ وإزاي أستقبل مكالمة؟ وإزاي أرفض المكالمة؟ وإزاي أشارك الميكروفون وكذا؟ بطن. إرسال إعجاب. أقف اعمل كنترول اند، مثلا انا فاتح دردشه بيني وبين فلان، المكالمه الصوتيه تتاتى ان انت بتفتح الدردشه بينك وبين فلان باي طريقه من الطرق اللي ذكرناها، تعمل شيفت واتش. صالح ابو سلامه. فيزيتور لينك ليفل 3 هيدنج ليفل 4. تمام. طيب احيانا يعني بص تعمل اضمن حاجه شيفت ولام الف بتن، شيفت ولام الف كمان خيارات بتن، شيفت ولام الف كمان المزيد من الاحداث بتن. أربعة فيسبوك موزيلا. لا ارجع اعمل كنترول انت، مش عارف ما جاتش ليه. أربعة فيسبوك موزيلا. هيدنج ليفل 6 بوتن. ارسال اعجاب. اعمل شيفت. صالح ابو سلامه. فيزيتور لينك ليفل 3 هيدنج ليفل 4 بوتن. خيارات بوتن. خيارات مش عارف لينك تخط 6 فيسبوك من الحساب الثاني بلانك بلانك اكتب تيبل كيف حالك يا رجل اهو بعت لي الرساله اللي هي كيف حالك يا رجل متصل جرافيك وارجع بالشيفت واللام الف بطن. خيارات بطن. لا ما جابهاش طيب خيارات خيارات حل تاني. متصل جرافيك صالح ارجع بالشيفت والتاب اغلاقي علامه التبويب لينك هيقول لي اغلاق علامه التبويب لا بطن لا بدء مكالمه صوتيه مع صالح لينك يا سلام بدء مكالمه صوتيه لا ممكن ما تتفاعلش معانا المكالمه الصوتيه دي دعك منها بدء اجراء مكالمه فيديو مع صالح لينك الان بدء مكالمه فيديو مع أربعة في سوني ريكورد مسافة طيب ستة ستة بدء إجراء مكالمة فيديو مع صالح لينكلينك بدء إجراء مكالمة فيديو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان فلان ده مش هيقدر يستقبل المكالمة بيقول لك هو لا يستطيع تلقي المكالمة في الوقت الحالي غير متاح حاليا لتلقي مكالمات طيب أدوس على بدء مكالمة فيديو ويرجى التركيز التركيز التركيز بدء إجراء مكالمة فيديو مع صالح لينكلينك فوكست بسم الله موزيلا فايرفوكس بيزي دوكيمنت مكالمة فيسبوك بيزي جار التحميل جار Alert. أتريد أن تشارك ميكروفونك مع www.facebook.com أغلق هذه الرسالة سمعت؟ لكن انت عايز تشارك ميكروفونك مع www.facebook.com انت عايز تشارك الميكروفون بتاعك وركز جدا في النقطة دي عايز تشارك الميكروفون لو تحركت بالتاب ما انتش هتجيبها ابدا ابدا المسألة دي مفيدة في ايه مفيدة ايضا في اي اجراء بيتعلق بالكاميرا والميكروفون في كل المواقع بالنسبة للفايرفوكس مش فيسبوك بقى بس لا ده واتساب كمان وكل انا عايز ابعت رسالة صوتية على الواتساب من خلال الـ الكمبيوتر من خلال الواتساب ويب برضو هيجيلي نفس المحاورة دي ولازم اتعامل معها بنفس الطريقة تمام طيب شوف بقى ادوس التشين عشان شارك لمستخدمي الفايرفوكس الانجليزي الت ام ادوس الت شين اتريد ان تشارك وعايزك تركز لان نفس المحاورة دي هتجيلي في الحساب التاني لما هدوس رد نفس المحاورة دي هتجيلي بالظبط فعشان ما نعيدهاش هناك ركز كويس ادوس الت شين راح مودينا عند عند ايه شارك الجهاز المحدد بتن سب منيو فوكس الت زائد شين شارك الجهاز المحدد ارجع بالشيفت والتاب الميكروفون الذي سيشارك كومبو بوكس ستيريو ميكس ساوند ماكس انتجريتد كولكتر قال لي الميكروفون الذي سيشارك كومبو بوكس ستيريو ميكس لا انا مش عايز الستيريو ميكس يشارك انزل او اطلع مايكروفون تو يو اس بي اوديو اهو ستيريو ميكس مايكروفون تو يو اس ستيريو ميكس مايكروفون تو يو اس بي اوديو ديفايس مايكروفون تو يو اس بي اوديو ديفايس طيب انا عايز المايكروفون يو اس بي خلاص انا واقف على كده تحدد اتحرك بقى بالتاب شارك الجهاز المحدد بتن سب منيو زائد شين شارك الجهاز المحدد بتن ستارت منيو ستارت منيو قائمه فرعيه دي قائمه فرعيه اضغط عليها سبيس مسافه شارك الجهاز المحدد منيو قال لي شارك الجهاز المحدد منيو او شارك الجهاز المحدد قائمة انزل بالسهم اشوف فيها ايه شارك دائما شين واحد يا سلام انا عايزه ما يجيبليش المحاورة دي تاني خالص ادوس على شارك دائما فبمجرد ان انا بعد كده ادوس على بدء مكالمة فيديو مع فلان هيروح رانن على طول ليه لان انا دوست له هناك شارك ايه شارك دائما انزل لا تشارك تاء اثنان ما تشاركش انزل لا تشارك ابدا دال ثلاثة ودي بقى عكسها يعني ده عكس شارك دائما لا تشارك ابدا اوعى تقرب ناحية الديفايس دوت اللي محدد ليس الان واحد شارك دائما شين واحد شارك دائما وليس الان لا انا شارك أنا الجهاز اتحرك بالتاب شارك الجهاز المحدد زائد شين ديكاوات كان قائمة فرعية لكن ده ألت شين على طول، واخد بالك ديكاوات برضو ألت شين لكن قائمة فرعية، لكن ده هيشارك دائما، هيشارك الآن لكن هيطلبك هيجيب لك نفس المحاورة دي كل ما تيجي تعمل بدء إجراء مكالمة فيديو. نصيحة، لو أنت بتشتغل مثلا بكارت خارجي زي حالاتي ومرة موصل الكارت ومرة مش موصل الكارت ومرة شغال على الديسكتوب ومرة شغال على اللابتوب، بخليها تظهر لك، لأن أنت لو عملت شارك دائما وشلت المايك اليو اس بي مثلا أنت شغال به ممكن ده يؤدي إلى خلل فيما بعد. كده أنا عرفت أتعامل مع المحاورة دي، أدوس إنتر وهيبدأ يرن على الحساب الآخر. مكالمة فيسبوك document فيرفوكس ناقص مؤشر المشاركة alert button تشارك الميكروفون. يا سلام الآن ده صوت الأند ستة فيسبوك ده صوت الماسنجر. مكالمة فيسبوك مكالمة فيسبوك موزيلا في ستة فيسبوك سوني سان أربعة فيسبوك أربعة فيسبوك موزيلا فيرفوكس أتحرك بقى بالتاب رفت button رفت رد button رد. طب المكالمة نملاك off نملاك on نملاك off قافل المؤشر رد تاب رد رفت button صالح أبو سلامة. يا سلام بالأربعة مرتين ثلاثة و رفت button إغلاق button رفت button رد button. مكالمة فيسبوك موزيلا لسه ما رنش، هعمل بقى شارك الجهاز alert أتريد شارك أغلق شارك الجهاز شارك أغلق الميكروفون الذي سيشارك كامبو بوك ستيريو ميكس شارك شارك الجهاز المحدد بطنو مكالمة فيسبوك داكمان جاهز. طيب الآن أنا أجري مكالمة صوتية مع نفسي. الله أستعان كده دي مكالمة صوتية بيني وبين نفسي. تمام جاهز التحميل. ماشي عم الشيخ مهدي. طيب عايزين بقى نتعرف على بعض الإعدادات التي طب أنا مش عارف أكتم الصوت إزاي. ما علينا لازم نعدي على الإعدادات دي. طيب جرى التحميل ده لما دوست كنترول هوم. تمام ده لما دوست كنترول هوم قال لي جاي التحميل جاي التحميل ماشي أنزل جاي التحميل بلاك grab profile pic صالح ابو سلامه. طيب طبعا هو الصوت متردد مرتين ودوشه كده وبتاع. الثانية عشرة مساء و59 دقيقة. طيب انزل black black button button ده غير مقروء grab video muted video muted black black button تعطيل الفيديو button اول زر معنا ايه تعطيل الفيديو button تعطيل الفيديو تعطيل الفيديو اضغط عليه تمكين الفيديو بقى اسمه تمكين الفيديو. طب اتحرك بالتاب عشان في خيار مهم جدا كتم صوت الميكروفون. يا سلام كتم صوت الميكروفون طب ادوس عليه الغاء كتم. طيب برضه انا كده سامع نفسي لا لا يعني لحد ما كويس كويس عن الاول. طيب بقى اسمه الغاء كتم الميكروفون تمكين الفيديو الغاء كتم صوت الميكروفون. يعني لو انا بتكلم مع واحد على الماسنجر وعايز اكتم صوت الميكروفون هدوس عليها هيكتم صوت الميكروفون ان شاء الله تعالى. اتحرك التاب خلاص الغاء كتم صوت الميكروفون. طيب اتحرك التاب كمان انهاء المكالمة واضح طبعا انهاء المكالمة انهاء المكالمة. ومرة تانية بعتذر عن الإزعاج دوي من الشاشة ده في حالة الفيديو والكاميرات وكده وعايز يخلي الصورة من الشاشة كلها يعني شاشة التصفح بس خلاص مكالمة فيسبوك أدوس على نهاية المكالمة. المكالمة الحمد لله كده أنا أنهيت كده أنا أنهيت المكالمة. طيب شوف بقى جايب لي إيه لما أنهيت المكالمة. جارن التحميل جارن يرجي تقييم جودة مكالمة الفيديو. أنت عايز تجو خلاص. لينك لينك لينك لينك button. ليس الآن. button unavailable. تقديم. ليس الآن. خلاص. أول ما تقوله ليس الآن. لقد انتهت مكالمتك. خلاص ماشي من عارف إن مكالمة انتهت. button. إغلاق الإطار. خلاص أقول له إغلاق الإطار. خمسة فيس. بس كده أنا عرفت كل حاجة عن المكالمات الصوتية، وكمان اتكلمنا شوية عن الرسائل. طيب تعالوا ناخد حاجة كمان في المكالمات الصوتية، أو في إرسال أعجاب، دوس لايك، علامة الإعجاب، دوس لايك بقى لنفسي بقى يعني. اكتب رسالة، يعني لازم بقى يعني دوس لايك لنفسي ازاي. ماشي، أغلق بقى علامة التبويب. صالح أبو سعيد، إغلاقي علامة التبويب. يعني وقفت على الاسم بتاعي بشيفت والإتش، وبعدين شيفت وتاب قال لي إغلاق علامة التبويب. ممكن أعمل شيفت وتاب في الصفحة الكبيرة أروح مودينا عند حاجة تانية خالص غير إغلاق علامة التبويب، فساعتها أنا أعمل إيه؟ أقف على صالح أبو سلامة صالح مثلا، أو الاسم اللي أنا هعمل معاه اللي أنا هعمل له إغلاق علامة التبويب، ودوس NVDA Shift M، ودوس NVDA Shift M، هيروح مثبت صالح أبو سلام المؤشر عليه بعيدا عن أي حاجة، وراح أعمل إغلاق علامة، وأقول له إغلاق علامة التبويب. طب تعالى بقى نشوف كده بمناسبة بقى المكالمات الصوتية والدردشة وكده، تعالى لينك صالح أبو سلامة لينك 1 لينك الشيخ الدردشة بطن. خيارات، دوس على خيارات دي واخد بالك، او دوس عليها شيفت عفوا دوس عليها NVDA مع السبيس، وابدا ينزل بالسهم لتحت. اغلاق كل علامات تبويب الدردشة واحد. R4. طيب انت جبت الخيارات دي منين؟ تعمل كنترول اند وتبدا تتحرك بالشيفت واللام الف لحد ما تلاقي هذه اللي اسمها خيارات دي. لو في انت بتدردش مع فلان وفلان وفلان وعايز تقفل العلامات دي مرة واحدة من الخيارات، تقدر ان انت تعمل ده بضغطة واحدة. اخفاء المجموعات اثنان. دي لو عندك مجموعات عايز تخفيها، لا دعك منهم ما تخفيهاش يعني. ايقاف تشغيل الدردشة ثلاثة. ايقاف تشغيل الدردشة دي لو هتغلق الدردشة بحيث ان اللي يشوفك على الفيسبوك ما يلقكش نشط، يعني فلان ده ما يشوفوش في الأصدقاء اللي هم فاتحين في الوقت الحالي. أدوس عليها انتر، شوف هيفتح لي بقى محاورة. منيو بوتن سب منيو، ايقاف تشغيل الدردشة، ايقاف تشغيل الدردشة لكل الأصدقاء. راديو بوتن تشيك 1 اوف 1، هيقول لي انت عايز تقفل الدردشة لكل الأصدقاء. إيقاف تشغيل الدردشة لكل الأصدقاء باستثناء. راديو بوتن نوت تشيك 1 اوف 1. يا خبر أبيض، يعني فلان ده مضايقني، هعمل له إيقاف تشغيل، إيقاف هو بس إيقاف تشغيل الدردشة لمين؟ إيقاف تشغيل الدردشة لكل الأصدقاء باستثناء ناس معينة. يا سيدي، ناس ليها واسطة وأنا مش هقفل عنهم الدردشة، واخد بالك؟ ايقاف تشغيل الدردشة لبعض الاصدقاء فقط. راديو بوتن نوت تشيك 1 اوف 1. طبعا يا جماعه ده كله بعد ما المحاوره اتفتحت، بتحرك بين الخيارات دي بالتاب، بتحرك بين هذه الامور كلها بالتاب. يعني ايقاف تشغيل الدردشة لبعض الاصدقاء فقط. معرفه المزيد لينك، معرفه المزيد كمان، هو في مزيد بس موافق بوتن او موافق معرفة. طب خلينا ايقاف تشغيل الدردشة لبعض الاصدقاء فقط. راديو بوتن نوت تشيك 1 اوف 1. مسافه تشيك، حددنا دي، ايقاف تشغيل الدردشة لبعض الاصدقاء فقط. اتحرك بقى بالتاب، اختياري ادخال الاسماء او القوائم. كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل بلانك او انجلش عربيك صاد ليست صالح ابو سلامه 1 اوف 1. كومبو بوكس اكسباندد از اوتو كومبليت ايديتابل بلانك، وبعدين اتحرك بالتاب هيقول لي كومبو بوكس تاني لو انا عايز اضيف اكتر من حد، واخد بالك؟ كولابسد معرفه المزيد. شوف بقى دي نسبه وتناسب، بمعنى ايه؟ في عندي كم كومبو بوكس دلوقتي؟ 2، واخد بالك؟ الاول كتبت فيه صالح، راح عامل لي كومبو بوكس تاني، صندوق خيارات تاني لما اتحركت بالتاب، واخد بالك؟ صندوق الخيارات التاني سبته فاضي، فهو لو أنا كنت كتبت اسم صديق تاني كان هيظهر لي صندوق خيارات تالت، ولو أنا عملت واحد تالت كان هيظهر لي صندوق خيارات رابع وهكذا، لكن أنا لما عملت واحد بس ظهر لي صندوق خيارات واحد تاني ما ملتوش، راح جايب لي بقى معرفة المزيد وموافق. خلاص موافق إلغاء بطن. إلغاء خلاص، هدوس موافق هيروح قفل الدردشة أربعة على حسب ما أنت محدد. نكتفي بهذا القدر. صالح. وإن شاء الله تبارك الله. سوني ساوند 47. ريكورد ساوند. نكمل في لقاء قادم. ممكن نتكلم برضو شوية عن الرسائل والمجموعات. وفي إعداد كمان عن المكالمات الصوتية هنتعرف عليه. لو إيقاف تشغيل المكالمات الصوتية. أنا مش عايز أستقبل مكالمات صوتية دلوقتي يا عم. عايز أقفلها. ده برضو هنتكلم عنه إن شاء الله. حياكم الله جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المسير إليه. وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى الآل والصحبه أجمعين. تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة الصفا وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.